بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا نتكلم من خلال هذه التراجم التي ذكرها تحت تفسير سورة البقرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة البقرة، وذكر العديد من التراجم تحت هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب، قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مثابة أي يثوبون يرجعون. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. قال: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائي قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ النساء حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى ابن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما بيبين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: وفقت ربي في ثلاث، قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآيات: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيضا قلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، تصديقا لعمر الخطاب رضي الله عنه. قال: بلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. قال: حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ اعتراض على عمر رضي الله عنه لما علق ذلك التعليق، فأنزل الله تعالى الآيات لتصديق قول عمر الخطاب رضي الله عنه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، إلى آخر الآيات. يبقى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، كما بيّن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تصديق مطلب عمر ابن الخطاب. أيضا باب قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه، واحدتها قاعدة، والقواعد النساء واحدها قاعد. أيضا ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطري، أن قومي بنوا الكعبة واقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله، ألا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذان يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى إبراهيم عليه السلام رفع قواعد البيت بأمر الرب سبحانه وتعالى واستعان بولده إسماعيل عليه السلام، وكان يضعان أيضا كل حجر من الحجارة في بناء الكعبة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال قواعد أساسه، يبقى نقوله قواعد البيت، يبقى قواعد البيت قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم. يبقى القواعد اللي هي الأساس التي يرفع ويحمل عليها السقف والجدران، يبقى دي قواعد بترفع عليها الجدران والسقف. يبقى كما بين ربنا سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم، يبقى القواعد دي حمل جدار وكذلك السقف. قال القواعد أساسه، يبقى ده الأساس، وحدتها قاعدة، يبقى قاعدة التي يبقى قاعدة أو الأساس الذي يحمل عليه البنيان. والقواعد من النساء واحدها قاعد، يبقى القواعد النساء التي وصلنا إلى سن متقدمة، يبقى دي القواعد من النساء. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا على قواعد عن قواعد إبراهيم. يبقى بيبين كده أن قريش لما بنوا الكعبة هدموا الكعبة وقاموا اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يرفعوا الجدران على قواعد إبراهيم، ولكن لما قصرت معهم النفقة وكانوا لا يدخلون في بناء الكعبة إلا الكسب الطيب الحلال، يبقى كانوا أساسا لا يدخلون في بناء الكعبة تعظيما لها إلا الكسب الطيب الحلال، فلما قصرت معهم النفقة يبقى لم يرفعوا البناء على جميع قواعد إبراهيم. ولذلك كما يقول ابن عمر رضي الله عنه فقلت تقول عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا احتسان قومك بالكفر، يعني لقام بنقضها ثم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. يبقى في الجاهلية يبقى كفار قريش لما نقضوا الكعبة قاموا بنائها، ولكن لا يدخلون في بناء إلا الكسب الطيب الحلال الموثوق فيه تماما، وبالتالي قصرت معهم النفقة فماذا يصنعون؟ يبقى بنوا البناء ثم على ذلك بنوا هذا الحجر، والحجر ده من الكعبة، لكن لما قصرت معهم النفقة قصرت معهم النفقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيستقبل آدي يستقبل ركنين اليمنيين، يبقى اللي هو اللي فيه الحجر والركن اللي قبله، يبقى دي أركان فعلا مرفوعة على قواعد والباقي مش مرفوعة على قواعد، لذلك لا يستلم، ففيش استلام بقى الركنين الشاميين. قلنا لا لم تبنع القواعد، وقلنا السبب ان قصرت معهم النفقة فعلى ذلك بنوا البناء على هذه الصورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ألم تري أن قومي بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم، يبقى ما رفعوش كلها على قواعد إبراهيم. فقلت رسول الله ألا تردوها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حسان قومك بالكفر، مش هيتحملوا الكلام دوت وحيحدث لهم فتنة، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يكون مسار فتنة ودول لسه حدثاء عادوا بكفر فيرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يبقى الأركان الشامية، يبقى دي الأركان اليمنية، يبقى ده الركن اليماني، هذا الركن اللي فيه الحجر والركن الذي قبله ده الركن اليماني، بيستلم بقى الركن اليماني وبيستلم أيضا الحجر. طب الباقي يبقى الأركان الشامية، يبقى لم ترفع عن على قواعد إبراهيم، لذلك ليس فيها استلام. وابن عمر رضي الله عنه معلق هذا التعليق، قال لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ثم ذكر باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية الآل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية الآن للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، نحن لا نجيد القراءة بالعبرانية، وهل يا ترى تفسيرهم لهذا الكلام كان صحيحا أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ماذا نقول؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيين وربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبدا إعلان للإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل من كتاب سبحانه وتعالى. يبقى نقول: يا ترى تفسرهم لهذه النصوص بالعبرانية، يقرؤونها بالعبرانية، طب لما كانوا يفسرونها بالعربية الآن للإسلام، هل التفسير بتاعهم صحيح أم لا؟ زي الترجمة، يبقى إنسان يتكلم والآخر يترجم، فيترى الذي يترجم ده كان أمينا على الترجمة أم لا؟ لا ندري، وبالتالي على ذلك يستطيع أن يدخل ما شاء في هذا الكلام. قلنا خاصة أن اليهود قوم بهت، يعني قوم بهت، وأيضا كانت بغية هؤلاء في صد المسلمين عن دينهم وفي تلبيس أمر الدين على المسلمين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ممكن يبقى التفسير صحيح، ممكن التفسير يبقى فيه يعني مدخول، فنحن ندري. قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. يبقى الذي أنزل عند الله عز وجل نحن نصدق به، نحن نصدق به، فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. يبقى الكلام ده لكن بيتوقف على إيه؟ إن جاء أهل الكتاب بمسألة تتفق مع ما جاء في شرعنا هنصدقهم، يبقى هنصدقهم بناء على إيه؟ أن الشرع عندنا يتكلم بهذه المسألة فتم التوافق، وإن كانوا جاءوا بمسألة يبقى هذه المسألة مردودة عندنا في كتاب الله عز وجل هنكذبه، نرد عليهم ذلك الأمر. يبقى إحنا في جزء هنصدقه لأنه يتفق مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدقنا ليه؟ لأنه جاء في شرعنا. في جزء من كلامهم هنرده لأنه ده جاء في شرعنا ما يناقض هذا الكلام، يبقى لما نيجي نرده لأنه ده مناقض لشريعتنا. في جزء أساسا يبقى لا نعلم يعني لو موافقة أو يعني مناقضة، يبقى ده نقول على ذلك نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. يبقى اللي فيه إشكال أساسا، يبقى الذي فيه إشكال نتوقف فيما أشكل علينا، يبقى إنما الصدق يبقى حنؤيده لأن المنهج عندنا يؤيد هذا الكلام. يبقى تأييدنا ليه كنتيجة لأنه جاء في شرعنا، وتكذبنا لهذا الكلام منهم لأنه جاء ما يناقض هذا في شريعتنا. أما إذا لم يأتي تأييدا أو معارضة لما تكلمون فعلى ذلك إحنا نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. يبقى ده الكلام معناه يبقى لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. إحنا نقول لهم هنصدقكم ولا هنكذبهم، لأن دي من النصوص التي أشكل بها علينا، لا نعلم كانت صادقة أم كانت يعني مردودة على هؤلاء، قلنا لأن في الشرع ما جاءش ما يناقضها وكذلك لم يأتي ما يتفق معها. يبقى لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز عند ذلك أن نحكي الأمر عن بني إسرائيل، يعني كان في من كان قبلكم، يبقى دي في نصوص كده ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم، يبقى ده بيتكلم على أهل الكتاب، فيبقى لذلك يبقى إيه التصديق هذا جاء عند في شريعتنا، أو تكذيب هذا جاء في شريعتنا. يبقى الصدق اللي هو أساسا يتفق مع ما جاء في شريعتنا هنصدقه، والذي يعارض الشريعة يبقى نكذبه، لكن احنا بنتكلم على ما أشكل علينا فعلى ذلك لا نصدقه ولا نكذبه. ماذا نقول؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ثم ذكر يبقى احنا لنا منهج بنتعامل من خلاله مع هذا الأمر، منهج، وبالتالي بحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى إيه اللي حنحدث به عن بني إسرائيل؟ مش الكذب اللي احنا نقول ده كذب، ولكن احنا الذي هذا الكلام، نقول ورد قصة عن بني إسرائيل كذا وكذا، ما فيش في شريعتنا ما يكذب هذا الكلام، يبقى احنا بنحكيها ننسبها إلى بني إسرائيل. قال باب: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وده لما اعترضت اليهود على تحويل القبلة. قال في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى وصلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اللي ولاهم عن القبلة بتاعتهم ده كانوا بيتجهوا إلى بيت المقدس، يبقى صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ده في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما قدم المدينة صلى جهة بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أتى النسخ وتحول القبلة إلى البيت. فهؤلاء السفهاء من الناس منهم اليهود، يعني اليهود لأنهم لا يروا النسخ، يعني لا يروا النسخ، يبقى لما هو كان بيصلي بيت المقدس وبعدين تحول عنها إلى الكعبة، يبقى ده تم نسخ الكعبة، نقول تم نسخ القبلة، يبقى كانت القبلة جهة بيت المقدس وأصبحت الآن جهة الكعبة. اليهود لا يعترفون بالنسخ أساسا، وده كلام مناقض أيضا لما عندهم في التوراة، لكن هم أساسا لا يعترفون بالنسخ، يقول لك يبقى لو طب كان الصلاة الأولى إيه؟ ما واحدة من الاثنين تبقى صح، يبقى إما كانت القبلة لبيت المقدس يبقى كانت صحيحة، أو كانت خاطئة وأصبح دلوقتي إلى القبلة إلى الكعبة. فقالوا لو كان هو رسول مبعوث من قبل الله وده وحي بينزل عليه مش هيخطئ، يبقى كأن كده لما تحول كأن المسألة الفترة الأولى كانت يصلي خطأ. ده في وجهة نظر اليهود ليه بالكلام دوت، عشان هم لا يروا النسخ أساسا، وده كلام قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أساسا، ده كلام كذب. وقلنا أساسا يعني اليهود هم لا يرى ذلك، لكن الكلام ده كلام واقع بس هم يناقضونه. فقالوا عند ذلك: يا ترى ليه تحول من بيت المقدس إلى الكعبة؟ يبقى الصلاة كانت قبل كده خاطئة، طب كيف ذلك ويقول أنها يوحى إليه؟ فإن كان هو يخطئ كبشر، لكن كان ده وحي من الرب سبحانه وتعالى فالرب لا يخطئ، فعلى ذلك يبقى إيه ده نوع من أنواع التشكيك. وكذلك أيضا الكفار قالوا ذلك الأمر، يعني إزاي كان في الأول كده ترك قبلتهم وذهب إلى قبلة بيت المقدس، ترك قبلة الآباء إزاي وهو كان في مكة لما كان بيصلي بيستقبل البيت وبيت المقدس، استقبال بيت المقدس بيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فعلى ذلك إزاي تحول عن هذه القبلة وبالتالي عاد مرة ثانية. وكذلك بقى المنافقون طبعا ده شغلهم الشاغل يعني، فإزاي هم أساسا يخربون بقى في يزعزعون عقائد الناس أو ثبات الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى. فدول كلهم تكلموا، اليهود والكفار والمنافقون جميعا يتكلمون في ذلك الأمر، قلنا لهم كلهم بتجمعهم بغية واحدة وهو السعي إلى الرد المسلم عن دينه، كلهم يعني عندهم بغية واحدة، الكفر ملة واحدة، كفر ملة واحدة، بغية هؤلاء جميعا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كلام ده ينطبق على أهل الكتاب، ينطبق على المشركين، على المنافقين، كلهم لهم بغية واحدة بتجمعهم وهو يعني إرادة أن يدفع المسلم عن صلاة رب المستقيم، يدفع المسلم الانحراف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني المشرق لله والمغرب لله، فإن صلينا جهة بيت المقدس كانت لله، صلينا جهة الكعبة كانت لله، يبقى على ذلك أينما تولوا فثم وجه الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال في ذلك البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. يبقى لما كان في مكة قلنا كانت أيضا قبلة إلى بيت المقدس، لكن كان بيستقبل بيبقى بينه وبين بيت المقدس الكعبة. لما ذهب المدينة يبقى دلوقتي لما هيتجه إلى بيت المقدس يبقى يستدبر الكعبة، يستدبر الكعبة. هو في مكة يبقى كان لما توجه بيت المقدس بيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يبقى كان يستقبل الاثنين. لما ذهب للمدينة لما هيستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة، فلذلك كان يتوجه إلى بيت المقدس بأمر رب سبحانه وتعالى حوالي 16 شهر أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، قد نرى تقلب وجهك في السماء. يبقى كان يقلب وجهه في السماء يتمنى لو نزل الحكم بالتوجه إلى الكعبة إلى البيت الحرام. فلكن ظل على ذلك 16 شهرا 17 شهرا ويصلي قبل البيت المقدس. قال وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، أو أنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم. أول ما تم النسخ وبدأ يتحول إلى الكعبة كانت أول صلاة صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج لهم من كان صلى معه، فمر على أهل المسجد وهم راكعون. ومر كده مر على أهل المسجد وهم راكعون، بس جهة بيت المقدس لم يصل إليهم نسخ الكعبة. فقال أشهد الله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. يبقى جزء من الصلاة صلوها إلى جهة بيت المقدس، والجزء الآخر منها صلوها إلى جهة الكعبة، استداروا وهم في الصلاة استداروا. وبالتالي ده حكم إحنا بنتعلمه، لما يصلي الإنسان وظن أن القبلة في هذا الاتجاه صلى، وقبل انتهاء من الصلاة كانت القبلة في عكس ما صلى، أو هو صلى وقد انحرف عن القبلة، يبقى يوجه هو في الصلاة. يبقى صلاة التي صلىها يبقى فإنما تولوا فثم وجه الله، يبقى لأن دول صلوا إلى بيت المقدس بعد نسخ. يبقى صلاة العصر أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. هؤلاء لما قاموا يصلوا العصر يبقى لسه لم يصل إليهم النسخ، فصلوا جزء من صلاة العصر يتجهون إلى بيت المقدس. طب القبلة دي نسخت، هم لا يدرون، لغاية لما مر عليه ذلك الرجل وقال أشهد الله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. ما طعوش بقى الصلاة وقالوا طب إحنا نبدأ من جديد، يستأنف الصلاة من جديد، لا استداروا. يبقى صلوا إلى غير القبلة، والجزء الثاني صلوا إلى القبلة، صلوا غير القبلة ظنا أن هي دي القبلة لأنه اللي اعتادوا عليها. فلما مروا مر ذلك الرجل وقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا. يبقى جزء صلوه جهة بيت المقدس، والجزء الآخر من نفس الصلاة صلوها إلى الكعبة. وقلنا ده الحكم منها، يبقى لو إنسان دخل كده وظن أن القبلة في هذا الاتجاه فصلى، ثم أثناء الصلاة دخل رجل فعلى ذلك أدار هذا الرجل إلى جهة القبلة. طب الجزء السابق يبقى نعتبره صلاة صحيحة لأنه كان في ظني أنه قد استقبل القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني ما ينفعش أقول له طب اقطع الصلاة واخرج ابدأ الصلاة من جديد، لا، وهو في نفس الصلاة كده نديره إلى الكعبة أو نديره إلى القبلة، وبالتالي الجزء السابق من صلاته كان أيضا صحيحا. يبقى بناء على هذه المسألة فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا، لم ندري ما نقول فيهم، يطارت صلاتهم السابقة. وده انشغل الصحابة رضي الله عنهم بهم، إخواننا الذين صلوا قبل أن يدركوا النسخ ده صلاتهم إزاي. يبقى بعد لما تحولت القبلة فتنزل الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني هذه المسألة من رحمات الله عز وجل. يبقى العمل السابق قبل النسخ يبقى كان عمل صحيح، كان عمل صحيح. وكذلك أيضا يعني المسألة الأخرى أن الصحابة انشغلوا إخوانهم الذين قتلوا قبل ذلك قبل ما يدركوا تحويل القبلة، حكم صلاتهم إيه؟ يبقى ما حكم صلاة من صلى يبقى إلى غير البيت قبل النسخ؟ يبقى هنا في الحالة دي نزلت الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم تبقى صحيح، صلاتهم صحيحة. قلنا دي نفس المسألة، يبقى إن إخواننا ماتوا وفي بطونهم الخمر، يبقى قبل تحريم الخمر، يبقى منهم من دخل الحرب وكان قد تجرع من الخمر فقتل. طب يا طالب ما نزل بقى النسخ كده، ايه حكم هؤلاء الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر؟ يبقى تنزل الآيات ليس عليكم جناح، ليس على الذين آمنوا عن الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن والله يحب المحسنين. نزلت الآية بسبب هذا السبب، يعني بيسألوا كده انشغلوا، يا ترى ايه حكم هؤلاء اللي ماتوا وفي بطونهم الخمر، ايه حكمهم؟ فنقول على ذلك هؤلاء يبقى كانوا قبل الحكم بتحريم الخمر، يبقى لا يؤاخذ بذلك الأمر. فلكن أيضا تطيبا لقلوب الصحابة وتطمينا لهم تنزل الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني معنى الآيات إن لو دولت أدركوا الحكم تحريم الخمر قاموا تحريمها على الفور، فده مدح وثناء على هؤلاء. والله تعالى هنا أيضا يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم، دي كلها خوة فاعلة فعلا، يعني هو انشغاله هو أدرك الحكم خلاص، يبقى يقول الحمد لله أنا أدركت الحكم. لا، يا ترى إخوانه الذين قتلوا قبل ذلك ما الحكم في صلاتهم؟ ما الحكم في حالهم أنهم قتلوا وفي ظلم الخمر؟ فالآيات بتنزل تطيبا لقلوب الصحابة رضي الله عنه لما انشغلوا بإخوانهم الذين لم يدركوا هذه الأحكام سواء كان النسخ أو حكم تحريم الخمر. ثم ذكر باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسط العدل، وده مدح لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة عدول، يعني أمة عدول، ده مش نقوله فلان يعني يقول إن فلان ده مثل عدل أو ثقة، ده كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة عدول أساسا. ولذلك كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة عليه السلام، ونوح أو الرسول صلى ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، فيقول لبيك وسعديك يا ربي، فيقول هل بلغ؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، ينكرون هذا الأمر كما قال ربنا سبحانه فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، الجميع هيسأل، يبقى فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. يبقى لذلك السؤال كده لنوح عليه السلام هل بلغ؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ والله تعالى يعلم جل في علاه. ولكن يبقى على ذلك يبقى ده الحكم، يعني هذا هو الحكم، يعني هل بلغكم؟ قالوا ما أتانا من نذير، لا ما بلغناش. طب مين يشهد لك؟ فين البينة بقى على صدق ما تقول؟ قال يقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قول جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى ده أيضا منقبة وفضيلة عظيمة جدا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة عدول، وكذلك يشهدون، يبقى جميع الرسل يطلبون شهادة هذه الأمة أنهم قاموا بإبلاغ قومهم بما أرسلوا به. ويبقى لما قومها لا ينكرون مين اللي هيشهد لهم؟ يبقى هذه البينة، يبقى زي نقوله ايه تأتي بالبينة على هذا الادعاء، يبقى دول أنكروا، يبقى نقول له فلتأتي بهذه البينة. يبقى لما بيكون في إنسان كده يتهم الآخر بشيء أو ما يقول إنه هو أقرضه مبلغا من المال، يا فلان هل فلان أقرضك مبلغا من المال، يبقى لو أقر يتم الحكم، لو أنكر نقول يا فلان فأين البينة، أين البينة؟ فيبقى يا نوح فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. طب يقول له ماذا هل بلغكم؟ يقولون ما أتانا من نذير. يبقى عايزين إحنا دلوقتي بينا أنه فعلا بلغ هؤلاء، فيطلب شهادة هذه الأمة، شهادة هذه الأمة، فيشهدون لنوح عليه السلام أنه قد بلغ الرسالة التي أرسل بها إلى قوم، زي ما احنا بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اشهدوا. يبقى ما أتش النذير والرسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، يشهدون على ذلك. يبقى يقررون هؤلاء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى يشهدون، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إقرار. يبقى على ذلك إيه؟ عدل، حكم عدل سبحانه وتعالى، يعطيهم الفرصة يدفع عن نفسه، ولكن بما يدفع؟ يبقى نقول في ذلك موقف يكذب ظنا أن هذا الكذب حيروج، وظنا هو هذا كذب حيخرجه من ذلك المأزق أو تلك الأزمة، فيطلب بالنبي شهادة هذه الأمة. ولذلك كما قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم ذكر الباب التالي، باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. قال في رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائع فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى النسخ ده يبقى البعض هيعمل له أزمة أو فتنة وزعزعة، لكن أهل الإيمان يبقى ثابتون على هذه الأمور، يعلمون يعني إحنا نتحرك يمينا أو شمالا، كل ده بأوامر من الرب المعبود سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما، بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جائع فقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة، يتوجهوا مباشرة إلى الكعبة. نسخ ده المؤمن يتحرك يمنى ويسرى حسب الأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تأتي في كتاب رب سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يبين هذه فتنة، يبقى الفتن دائما من أجل الاختبار والتمحيص وتمييز الصفوف. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يبقى في واحد هيرد الأمر ده فتنة، يعني يحدث فتنة فلا يستطيع استقبال ذلك الأمر. لكن المؤمن الثابت على دي رب سبحانه وتعالى يعلم، يعني النسخ، يبقى هما في الصلاة تم نسخ الكعبة، اتجهوا مباشرة، اتجهوا لم يترددوا ولم يشككوا ولم يتزعزعوا. وده طبعا كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. باب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه من الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يبق ممن صلى قبلتين غيري. قال: لم يبق ممن صلى قبلتين غيري، يبقى صلى بيت المقدس ويصلى إلى الكعبة. والكلام ده أنس بيقوله رضي الله عنه، لأنه ده آخر الصحابة رضي الله عنه موتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في عمري وفي ولدي وفي مالي، فكان أكثرهم مالا وولدا، وكذلك عاش فترة طويلة أنس بن مالك رضي الله عنه. لذلك يقول: لم يبق ممن صلى قبلتين غير، لأن آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون القبلة إلى البيت، يعني هو بيصلي إلى بيت المقدس كان يقلب بصره في السماء، يتمنى لو نزل الأمر لكي يتحول في صلاته إلى البيت إلى الكعبة، فكانت دي أمنية عند النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حقق له ذلك المطلب، وصلى 16 شهرا أو 17 شهرا جاءت بيت المقدس حتى نزل الحكم في التوقف الصلاة إلى الكعبة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم يبق ممن صلى قبلتين غيري. والآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم ذكر باب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس صحب قباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها؟ وكان وجه الناس إلى الشام، يعني إلى بيت المقدس، فاستداروا وجوههم إلى الكعبة، فاستداروا وجوههم إلى الكعبة. وربنا سبحانه وتعالى يبين تعنت أهل الكتاب، عندهم تعنت وعناد واستكبار عن قبول الحق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني نقول على ذلك طبع الله عز وجل على قلوبهم. ودائما الكبر يفعل ذلك بأهله، يستكبرون عن قبول الحق، يبقى تعنتا وعنادا لو جاء بكل آية يبقى ما كان لهم أن يؤمنوا إلا أن يشاء الله عز وجل. قال: أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يبقى لو نزل كده نقوله ملك من السماء كلمهم الموتى، يبقى على ذلك لأن الله تعالى طمس على قلوب، ختم على قلوب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إيه السبب؟ إيه السبب؟ لأن الله تعالى طبع على قلوب هؤلاء، الطبع والختم كده على القلوب، يبقى على ذلك مانع حاجز هؤلاء أن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحق من رب سبحانه وتعالى. لذلك: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبع، قال: وما أنت بتابع قبلتهم. قال: إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خلي بالك، انتبه، قلنا لأن هم يعني مش هيتركوا الدعوة إلى باطلهم، يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مش هيتركوا أبدا الدعوة إلى باطلهم. هم أصحاب يعني نقول عقيدة فاسدة لكن يتحركون من خلالها، يبقى ده عقيدتهم، وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى نقول عندهم جلد في دعوة الناس إلى ذلك الباطل، في دعوة الناس، يبقى مش هم على باطل فقط ولكن في سعي دائم لدعوة الناس إلى ذلك الباطل، عندهم جلد وينفقون الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى بغيتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، عندهم جدية يعني في وجلد في ذلك الباطل، عقيدة فاسدة لكن يتحركون من خلالها. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم إنك إذا لمن الظالمين. قال: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما الناس الصبح بقباء جاءهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام فاستدار وجوههم إلى الكعبة. الاستجابة الفورية يعني الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الاستجابة الفورية يعني ما كانش في نوع من التباطؤ أو التكاسل ولكن الاستجابة الفورية. طب يعني ينتظر حتى ينتهي من صلاته؟ لا لم ينتظروا توجهوا جميعا يعني هم في صلاتهم يتجهون من بيت المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة استداروا وجوم إلى الكعبة استجابة الفورية. وده كان حال الصحابة يتربت على ذلك يوطنوا أنفسهم على ذلك الأمر يأتي الأمر كان التنفيذ الفوري بلا تردد يعني بلا تردد وبلا تباطؤ. وده كان حال الصحابة الاستجابة الفورية رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي باب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثبات الإنسان على دين الله عز وجل يعني ثبات الإنسان على الدين ده بيبقى محتاج الرسوخ في العلم. يعني الكلام ده إزاي بيكون الثبات؟ الثبات ده منا ومنحة من الرب سبحانه وتعالى لكن من الأسباب هو رسوخ العلم. يبقى رسوخ الإنسان في العلم عنده يقين وبالتالي ما بينزل إلى القلب ويغرز غرسا يبقى لا يتزعزع. نقول للفتى الابتلاءات على ذلك لا يتزعزع لثبات على أمر رب سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عشان أنت ما تظنش هم لا يعلمون الحق يعلمون الحق ولكنهم حادوا عنه كرها وبغضا وعنادا وتعنتا واستكبارا يعني استكبارا من بعد ما تبين لهم الحق. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون إن كل الآلهة التي تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى يعني لا تتكافأ مع الرب يعني لا تتكافأ أبدا مع الرب. يعرفوا كده يعرفوا كده ولكن مع ذلك أصروا على أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي الآيات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. إزاي يعني لما احنا نسألهم كده ما الذي خلقكم يقرون أن الرب المعبود سبحانه وتعالى أن الله عز وجل الذي خلقهم. ما الذي تكفل بأرزاقكم الرب سبحانه وتعالى. لا يشركون أبدا في ذلك الأمر ما قالوش أن في خلق غير الرب سبحانه وتعالى ولكن يقرون بذلك أن الله تعالى هو الذي خلقهم وأن هذه الأرزاق من ربه سبحانه وتعالى بيد الأحياء والأموات هو الرب سبحانه وتعالى يقرون بذلك. طب أنت أقرتهم كده طب كيف تصرون العبادة لغيره؟ كلام مناقض يعني هو بيقول الكلام ضده يبقى ده كلام مناقض. كيف تقر الله عز وجل بالربوبية وعند فعل العبادة تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى؟ إزاي تصرف العبادة لمخلوق لما يقر كده أن لا خلق غير الرب سبحانه وتعالى وأن غير الرب سبحانه وتعالى مخلوق؟ طب بعد كده لما تيجي تصرف العبادة تصرفها لمين؟ للمخلوق ولا الخالق؟ يعني بالعقل كده يعني تصرف للخالق كيف تصرف للمخلوق؟ فلكن هم يصرفون للمخلوق. يبقى ازاي انت تقر ان هو الخالق وحده وبعد ذلك ما تصرف العباده تصرف لغيره؟ ازاي تقر ان هو الرزاق وبعد كده تصرف العباده لغيره لهذا المرزوق؟ ازاي كيف يكون ذلك؟ يبقى كلام مناقض. عشان كده دايما هو توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالهيه. يبقى هنا يلزموا كده يلزموا انه ايه ان تكون العبوديه لله سبحانه وتعالى لان هو ده باقراره هو اقر ان الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. يبقى يتطلب منه ايه ان تصرف العباده لله عز وجل للخالق الرازق المحيي المميت يبقى تصرفها كده. فلما صرفها لغيره يبقى ده كلام هو يبقى قول ويناقض هو نفس القول بتصرفاته. يبقى ده قول بيتكلمه لكن فعله يناقض ذلك القول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن الذين أتانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون يقول تلبس عليهم؟ لا، عارفينه. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بينما الناس في قباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، كانت يوم الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال باب: ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يبقى الوجهة إلى بيت، إلى البيت الحرام، إلى الكعبة. كانت قبل ذلك إلى بيت المقدس ثم نسخت وحول هذا التوجه إلى الكعبة. فنحن في صلاتنا بنستقبل القبلة، نستقبل البيت، وكان قبل ذلك يستقبلنا بيت المقدس ثم تم النسخ. ويكون وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. كما قال براء بن عازب رضي الله عنهما: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. باب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره أي تلقاؤه. قال عبد الله بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بين الناس والصبح بقباء جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن، فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فاستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. يبقى تم تحويل القبلة. يبقى كان دي أمنية عند للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى استجاب لرسوله فنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الناس أيضا لما سمعوا ذلك استداروا وهم في الصلاة. شطر منها كان إلى بيت المقدس يبقى قبل معرفة الناس، ولما يعني وصل إلى مسمعهم الناس استداروا وهم في الصلاة. قال باب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال في رواية عن عبد الله بن دينار إلى قوله ولعلكم تهتدون. في رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح قباء جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت جمهم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة. ونتوقف عند ذلك الحد، ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.